بترح لك مشوار. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بترح لك مشوار برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء كتار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، اهلا بكم. قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء كتار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت قلت لا مكسرت كسير، ما بمشي هيك مشاوير. قلت لا مكسرت كسير، ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت لا بطلت خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار ولي العشاق كتار، قلت لا بطلت خليني بالبيت. طبعا اكيد ما راح نبطل المشوار، لانه اليوم مشوارنا كتير حلو، خاصه انه مع الشاعر صالح سلمان. استاذ صالح، اهلا ومرحبا بك في هذه الحلقه الجديده من برنامج بترح لك مشوار. اهلا بكم ومرحبا، واكيد راح يكون مشوارنا كتير حلو ان شاء اليوم. الله. طيب استاذ صالح، يعني مطلوب من حضرتك تحدد لنا المكان اللي راح نزوره. وين راح نزور؟ نعم، المكان، اي مكان راح نزور؟ سويدا. سويدا. وأيضا الصديق اللي راح يرافقنا الأستاذ الشاعر والموسيقي بسام حمودي. بسام حمودي. وأيضا كتاب فضاء التأويل للدكتور عبد السلام المسدي. حلو. بالإضافة إلى ثلاث أغاني، الأغنية الأولى راح تكون أسامينا، والثانية شو قولك فينا نرجع، والثالثة الاستراحة أعزاز. أعزاز ل ياس خضر. طبعا بعد ما استكملنا مستلزمات مشوارنا، بعد الفاصل ننطلق بالمشوار. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار. طبعا مستمعي الاعزاء، مثل ما حكينا في البدايه، مشوارنا اليوم مع الشاعر صالح سلمان. واستاذ صالح، يعني حددت المكان اللي راح نزوره اليوم هو السويداء. يعني لماذا اخترت محافظه السويداء؟ وتعطينا هيك لمحه عن هذه المحافظه الجميله. ايضا المره الاولى التي زرت فيها السويداء كانت عام 1982. قبل ذلك كان لي صديق، وما زال حتى الآن ما زلنا في تواصل، من السويداء، كنا في الخدمة العسكرية معا. عندما تعرفت إلى هذا الشاب وإلى زملائه من هناك، أحببت السويداء. وهناك أيضا وشائج قربة، باعتبار السويداء يمثلها السلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى، وجبالنا هنا يمثلها المجاهد الشيخ صالح العلي، أكيد قائد الثورة في الجبال الساحلية. هذه هي الحالة الوطنية التي تجمعنا. فيما بعد في إحدى الجوائز الشعرية حصلت على جائزة في السويداء، التقيت بأصدقائي هناك أيضا. ثم بعد ذلك وهو الأهم، أقمنا توأمة ثقافية. صحيح. بين الشيخ بدر والسويداء. السويداء. استمرت لمدة عامين، فجاءت الأزمة وأوقفتها. كنا نذهب أدباء الشيخ بدر إلى السويداء ونبقى أياما عديدة وهم يأتون إلينا. هذه اللقاءات، هذه الحوارات، هذا التمازج إنجاز التعبير، يشكل حالة وطنية لا بد منها. نعم. وقد أشرت إلى ذلك في جلساتنا هناك تماما، بأن الثقافة وحدها هي التي توحدنا وتجمعنا. صحيح. صحيح. وبالتالي عندما أذهب إلى السويداء، إلى القرية بلد السلطان، إلى ظهر الجبل، إلى عراء المشنف وخاصة نعم إلى المزرعة، نعم، حيث التقيت أصدقاء هنا هناك، حتى في داخل السويداء تلك الرحلات. أكثر مكان عجبك في السويداء؟ كلها. كلها شهبة، قنوات، كلها هي ما زالت تعيش في روحي. السويداء تعيش في روحي تماما. نعم. تماما. شو تتميز؟ تتميز بالأنفة، بالكرم، بالطيبة. لدي أصدقاء يساوون أمما بأجمعها هناك. حلو. لطيبتهم، لإبداعاتهم، لجمالهم الروحي. ثم تلك البساطة التي يعيشونها والتي ألفناها هناك. ليس وحدي فقط، في العام الثاني للتوأمة ذهبنا عائلية. نعم. حلو. نعم. وأردنا أن نطور هذه المسألة لتكون رحلاتنا إلى هناك ورحلاتهم إلى هنا، لكن الأمور إن شاء الله ترجع. ونحن على موعد إن شاء الله، لأننا في تواصل من أجل إعادة هذه اللقاءات ضمن حالة التوأمة الثقافية. إن شاء الله. هل كتبت شيئا عن هذه المحافظة الجميلة؟ نعم، كتبت منذ سنوات قصيدة بعنوان تحية إلى السويداء، ثم كتبت قصيدة بعنوان شقيقان، لكن الذاكرة لا تسعفني، ليتها تسعفني الآن. نعم. لكي أقرأ بعضا من هاتين القصيدة. طبعا تحية لأهلنا في محافظة السويداء الجميلة. نعم. لكن خلينا دعنا نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى مع فيروز وإحدى روائع السيدة فيروز أسامينة. عينينا هني أسامينا، أسامينا شو تعبوا أهالينا، تلاقوها شو افتكروا فينا، أسامي كلام شو خط الكلام، أسامي كلام شو خط الكلام، عينينا طبعا بعد هذه الأغنية الجميلة للسيدة فيروز نعود للحوار مع الأستاذ صالح سلمان، وشفتك كأنه كثير كنت في كان في انسجام واضح مع هذه الأغنية. بماذا تذكر الشاعر صالح سلمان هذه الأغنية؟ تذكرني أولا بالحالة التي عشتها عندما أردت اختيار أسماء أبنائي أولادك. نعم. الأمر الآخر، لما في هذه الأغنية من موسيقى ساحرة من جهة، طبعا لن أتحدث عن صوت فيروز المميز والذي لا مثيل له، إلى الخيال الذي نسج من خلاله كاتب هذه الأغنية هذا الخيال المحلق الهائل جميل. الذي يجعلنا نحلق معه فعلا. يعني التحليق لن أقول ثلاثية الأبعاد فقط من حيث الصوت أو الموسيقى أو الكلمات فقط أو اللحن. نعم في الأغنية هائلة. ثم استخدام الألوان، نحن لدينا مشكلة في التعامل مع الألوان، نحتاج إلى الكثير من الثقافة لكي نعرف دلالات الألوان. صحيح. وهذا سيكون إن شاء الله في محاضرة قادمة لإحدى الصديقات من السويداء في مركز طرطوس عن الألوان. إن شاء الله عن الألوان عن الألوان ودورها في الأدب. نعم. ماذا تعني لك الموسيقى أنت كشاعر؟ الموسيقى هي غذاء الروح، هذه مقولة ليست لي لكنها حقيقية. نعم. يعني عندما أسمع موسيقى أحلق أطير، يعني ربما أغادر المكان الذي أجلس فيه. نعم. لأن الموسيقى لها دور هائل في التربية، في زرع القيم، في كل شيء. وبالمقابل أيضا طبعا هذه أنا أتحدث عن الموسيقى الجيدة، الموسيقى الرائعة، والموسيقى الهابطة أيضا لها دور في تخريب الزائقة. صحيح. وهنا مشكلتنا. وهنا المشكلة. نعم. هل تخيلت يوما ما بأن هذه الدنيا خالية من الموسيقى، بدون فيروز، بدون عبد الوهاب، بدون أم كلثوم؟ ليست حياة هذه. ليست حياة من دون موسيقى على الأطلاق. أنا يوميا أسمع موسيقى. يوميا. يعني حتى أحيانا أنصت إلى أصوات العصافير وأعتبرها موسيقى. حلو. هي موسيقى طبيعية. وأكثر من مرة مثلا أوحت لي هذه الموسيقى العصافيرية إنجاز التعبير بقصيدة بمقطوعات شعرية أيضا. نعم. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الصديق، الصديق الذي اختاره الشاعر صالح سلمان ليكون رفيقا له في هذا المشوار هو الأديب والشاعر والموسيقي بسام حمودي. تخبرنا أكثر عن الشاعر والموسيقي بسام حمودي. من هو بسام حمودي؟ بسام توأم الروح. توأم الروح بشكل حقيقي. يعني التقينا في طفولتنا أعتقد عام 1964. نعم. في الشيخ بدر، وهو من جبلة بالأصل لكنه أصبح ابن الشيخ بدر وعاش فيها طويلا وما زال. لعبنا معا، قرأنا معا، شاركنا في أمسيات معا، أخذنا جوائز معا. حلو. في الشعر طبعا. إذن في نقاط مشتركة كثيرة بينك. كثيرة جدا بيني وبينه. نعم. يعني أتذكر في إحدى المرات كنا قد قدمنا لمسابقة في الرقة، مسابقة حميد الطاهر. نعم. فقلت له اقرأ لي قصيدتك يا بسام قبل أن نذهب. قرأها، قلت له أنت سرقت مني. يعني نفس الصورة. طيب أنت لم تقرأ لي القصيدة. قلت له نعم. اسمع، إذن هنا تقارب، هنا توافق في الأفكار. حلو. هذا جانب. الجانب الآخر في الجانب الموسيقي، يعني الصديق بسام ليس شاعرا فقط، إنه موسيقي. صحيح. يلحن ويعلم الموسيقى، وفي سهراتنا كان يحييها بغنائه وعزفه على العود أو الكمان أو الأكورديون. كل هذا هو موجود لديه. يعني في جلساتنا التي لا يكون فيها بسام تكون بحاجة إلى استكمال، تكون ناقصة. نعم. نعم. مكتملة، غير مكتملة. نعم. نعم. نعم. طيب دي هو مهم الصديق في حياة الإنسان، الصديق الصدوق، ليس الصديق الأيام هذه. يعني هو ملجأ في أحيان كثيرة، يكون ملجأ الصديق. نعم. هو كما يقال الصديق عند الضيق. صحيح. هو ملجأ يعني، والصديق قبل الطريق. نعم. نعم. نعم. يعني في أنا عندما أستعرض تلك السنوات التي عبرت أكثر من نصف قرن بيننا، أحس بشيء أنه يجب أن يطول بنا العمر لكي ننجز أكثر مما أنجزناه خلال هذه المدة. نعم. هذه مسألة مهمة جدا. الصداقة، الصداقة هي كنز، هي كنز. من يفتقده هو فقير روحيا. هلا وضعنا الحالي على صفحات التواصل الاجتماعي، هناك من يقول أن لدي 5000 صديق و 10000 صديق، بينما على أرض الواقع يمكن ما بيكون في صديق فعلا. نعم، صديق. نعم، بمعنى الكلمة. نعم، الأصدقاء قلائل. صحيح، على مواقع التواصل الاجتماعي هناك أصدقاء، ولدي أصدقاء، يعني أنا يمكن أن أسميهم أصدقاء حسب ما هو متعارف. نعم، وأحسست بأن هناك تقاربا كبيرا بيني وبينهم، وأنا لم ألتقي بهم إطلاقا، إن كانوا من المغرب العربي أو من كل نقاط العالم. نعم، شعراء أدباء لديهم من الإحساس والروح الجميلة ما يجعلهم قريبين جدا من النفس. نعود للحديث عن الشاعر والموسيقي بسام حمودي، احكي لنا اكثر. يعني في احيانا بتصير احاديث بيصير تختلف انت وياه مثلا بنقاط معينه، او دائما انتم منسجمين بالافكار، ولا هناك احيانا يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول تقييم واقع ما، امر ما، حدث ما. هذا اختلاف طبعاً. امر طبيعي لا يفسد في الودية طبعا قضية. هذا اختلاف. نعم، لكن لا يصل الى مرحلة الخلاف. خلاف هي مسألة خلاف وليس اختلاف. نعم، يعني عندما اقرا مثلا، يعني ارسل لي مجموعة شعرية وانا طبعتها له، عندما عاد من الامارات وجدها جاهزه. نعم، حلو كثير. يعني جميل هيك صديق طبعا فعلا. هاي مساله مهمه. صحيح، هذا واجب لي انا، لا مائل مني كما يقال. نعم، يعني لا نهاية. كيف كان تردد فعله ومشاعره عندما وجد هذه المجموعه القصصيه هي جاهزه مطبوعه من قبل صديق وليس اخ؟ أعتقد نبت له جناحان وحلق قليلا على الأقل في سماء الشيخ بدر على الأقل. نعم، دائما تلتقوا مع بعض؟ نعم، دائما. نعم، دائما تتحدثون. نعم، تتحدثون. نعم، بالأمور الثقافية. بالأمور الثقافية والأمور الغير. نلتقي في اتحاد الكتاب في طرطوس، نلتقي في أمسياتنا. يعني أنا حريص جدا على أن تكون نشاطاتنا معا، كان داخل المحافظة أو خارجها. حلو. نعم. طيب، الاستراحة الثانية في هذا المشوار هي لعزار حبيب، خلينا نسمع. شو أقولك فينا نرجع، حكيني حب واسمع. شو أقولك فينا نرجع، حكيني حب واسمع. ونقعد خلف حفاف العمر، ونقعد خلف حفاف العمر، والشوق بقلبي ينبع. شو قولك شو قولي شو قولي ونقعد خلف حفاف العمر، ونقعد خلف حفاف العمر، والشوق بقلبي ينبع. شو قولي شو قولي عم ترحل شلحات الغيم، كانت تحمل معها الضيم. عم ترحل شلحات الغيم، كانت تحمل معها الضيم. عم بحلم بلون جديد، أزهى من ألوان العيد. عم بحلم بلون جديد، أزهى من ألوان العيد. والنهار طبعا أغنية جميلة للفنان الراحل عزار حبيب، وهي فعلا من الأغاني الجميلة. يعني لماذا تزكاك؟ شو بتزكاك؟ يعني كل منا عندما يتقدم في العمر يحن إلى طفولته. صحيح. هذه مسألة عادية وليست عند شخص تقريبا واحد. نعم. وإلا عند معظم الناس. نعم صحيح. الأمر الآخر هذا اللحن الرقيق العذب والصوت العذب أيضا والكلمات نوقف عند حفاف العمر. حلو. على الحفة والحفة المكان العالي يمكن أن يسقط منها الإنسان. صحيح. يعني هذه التعابير الجميلة الرائعة. هذا أمر أنا شبه أغرق في مثل هذه الأغاني أغرق يعني. وأعتقد هي نفسها هذه الأغاني هي التي تنقذني من الغرق. نعم طبعاً. يعني ما بتاخدك لذكريات نعم في الماضي. نعم أمر طبيعي. نعم. وأمر طبيعي أيضا أن يكتب أحدنا من ترجيعات ذكرياته القديمة. يعني أنا لدي قصائد كثيرة فيها من الذكريات القديمة تأتي عفو الخاطر يعني ليست مقصودة على الإطلاق. سمعنا قصيدة مقطوعة من هاي القصائد. يا ريت. الذاكرة الذاكرة. نعم. سوف أسمعك غيرها. نعم. الأمر الآخر في هذه الأغنية الحب الموجود فيها. يعني الشاعر إيليا أمواضي يقول قال قوم إن المحبة اسم ويح بعض النفوس ما أغناها. صحيح. إن نفسا لم يشرق الحب فيها يا نفس لم تدري ما معناها. صحيح. أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفته. جميل جدا مفهوم الحب من وجهة نظر الشاعر صالح سلمان. الحب هو التوحد أو الاتحاد وليس التوحد. الاتحاد بالمحبوب وهذا ما نجده عند الصوفيين. نعم. بشكل كبير إلى حد أن جلال الدين الرومي يقول العشق ماء الحياة. حلو. جعل العشق ماء الحياة هو ربما يقصد العشق الإلهي لكن أنا أرى أن العشق بصورة عامة لا ينفصل. نعم. يعني ليس مجزعا. هل هذا الحب موجود حاليا؟ نحن أحوج ما نكون إليه. لو كان هناك حب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. المشكلة أن التغذية ليست للمحبة بمقدار ما هي للبغض والكراهية. صحيح. في كل يعني عندما نسترجع ما قاله بوش الابن من ليس معنا فهو ضدنا ما هذا يعني هذا هو كل هذا هذه الذئبية إنجاز التعبير الوحشية تتمثل في هذا القول وليس بوش من تبناه فقط لدينا الكثيرون يتبنونه في بلداننا التي تسمى عربية. الفنان عزار حبيب كان عم بيحلم. أنت كشاعر شو عم تحلم هلا؟ أنا أحلم بالخلاص من الحرب بأن يعيش الأطفال حياة سعيدة بأن نودع هذه الحياة بالفرح والمتعة لأنني أتذكر عندما كنا نذهب إلى السويداء أو إلى القامشلي أو إلى دير الزور إلى الرقة إلى إدلب إلى أين سوف أتحدث كي أتحدث كنت أعيش ما يشبه الحلم يعني إلى درجة أنني كنت أقول للذي يجلس قربي عقصني هل أنا في حلم لأتأكد أنا في حلم أم في حقيقة تماما هذه مسألة مهمة جدا هي يمكن بعتقد الكثير نعم كثيرون يعيشون هذه الحالة نعم. أستاذ صالح في البداية اخترت كتاب هو كتاب التأويل للأديب الأستاذ عبد السلام المسدي وهو كاتب تونسي نعم تخبرنا عن هذا الكتاب ماذا يتضمن من أفكار من عناوين ولماذا وقع الاختيار على هذا الكتاب الحقيقة الكتاب فضاء التأويل كتاب مهم جدا صدر عن مجلة دبي الثقافية نعم. معها هو موزع إلى عدة فصول أفق الانتظار وضمير العاقل نعم. الذات الثقافية وضمير المخاطب هنا يتحدث عن التأويل نعم. ثم الذات السياسية وضمير الجمع وهنا يدرس العلاقة بين السياسي والثقافي نعم. دراسة مستفيضة وهامة سوف أعرض بعض أفكاره حول ذلك ثم الفصل الخامس الذات الجمالية وضمير الغائب المسألة الجمالية مسألة مهمة، نحن أحوج ما نكون إلى تربية جمالية. نعم صحيح. لديه كتاب آخر مهم أيضا وهو نحو وعي ثقافي عربي جديد. نعم، من ضمن هذين الكتابين نجد مقولة مهمة، لأن المسألة التي يطرحها في مقولاته علاقة السياسي بالثقافي هي ما تجعل مجتمعاتنا العربية بهذا الشكل. صحيح. العلاقة بين السياسي والثقافي، هو يقول إن احتياج الثقافي إلى السياسي هو احتياج ضرورة، أما احتياج السياسي إلى الثقافي هو احتياج بقاء. ليت السياسيين يفهمون هذه المسألة. صحيح. لكي يولوا المسألة الثقافية هذا الاهتمام، نعم، الأهمية التي تستحقها. أيضا في الكتاب يتحدث عن اللغة وعن الهوية وعلاقة اللغة بالهوية، وهذا ما نحن الآن أكثر ما نكون في حاجة إليه في حالتنا العربية الراهنة. يقول أيضا السياسي براغماتي بالضرورة، والمثقف متحرر من قيود الفوائد العملية التي يثمرها الإنجاز السياسي. طبعا هناك مقولة أيضا مهمة، يقول إن رجال السياسة يصنعون الزمن الجماعي على مرآة زمنهم الفردي، أما رجال الفكر فينحتون زمنهم الفردي على مقاس الزمن الجماعي. حلو، قديش في فرق؟ طبعا قديش في فرق؟ بين شاسع. نعم. بين هذا وذاك. ثم يتحدث عن السياسة واللغة، يقول السياسة هي السلطة الحاضرة واللغة هي السلطة الغائبة، والذين يصوغون الأحلام الإنسانية يرون أن العالم سيكون أسعد لو أن السياسة قلصت من حضورها في وعي أصحابها، واللغة قلصت من غيابها عن جمهور الناس المحكومين بالسياسة. حلو. هذه أفكار مهمة جدا. نعم. أنا أكثر من مرة الكتاب أو أي كتاب يعجبني كثيرا أهديه لأصدقائي لكي يقرأوه، وقد نجتمع لكي نبحث في أفكار التي طرحها مؤلف هذا الكتاب. فعلا يعني هذا الكتاب من الكتب المهمة، ننصح الأخوة المستمعين يعني يبحثوا عن هذا الكتاب ويقرؤوه، لأنه كتاب جميل، وهو كما قلت فضاء التأويل للأديب عبد السلام المسدي، وهو كاتب تونسي. نصل إلى الاستراحة الغنائية الثالثة لهذا المشوار، قلنا هي شعر للمطرب العراقي ياس خضر. ياس خضر أعزاز. أعزاز والله أعزاز. أعزاز. I'm فعلا هي من الأغاني الجميلة. اختيارك لهذه الأغنية؟ اختياري أول مرة بسمع هذا الفنان في الرقة. أنا عشت في الرقة فترة طويلة، عشت في الرقة 4 سنوات من أجمل سنوات حياتي. نعم. ما زلت أتواصل حتى الآن مع أصدقاء كثيرين من الرقة، بعضهم موجود في طرطوس، في طرطوس صحيح، وبعضهم في دمشق، وهناك آخرون أبحث عنهم ولا أجدهم، لا أعرف أين أصبحوا. ثم حصلت على أغانيه، أرسلها إلي الصديق الشاعر المرحوم الذي قتلته داعش في دير الزور، الصديق العزيز الشاعر بشير العاني. قلت له إن كان هناك سي دي لهذا الفنان فأرسلها لي من دير الزور إلى طرطوس. نعم، هي يمكن المنطقة هي القرب من العراق، يعني متأثرين بالأغاني العراقية أكثر يمكن. نعم، المنطقة هناك خاصة دير الزور أكثر من الرقة. نعم، في تأثر كثير لأنه مجتمع واحد، قد تكون عائلة واحدة متفرعة، عشائر وقبائل. نعم، نعم. كلهم. لكن هناك نقطة أستاذ صالح، دائما الحزن واضح بالموسيقى العراقية والغناء العراقي، يا ترى يعني نتيجة الألم الذي مر على هذه المنطقة منذ عصور التاريخ وحتى الآن. أنا تحليلي لذلك في الأسطورة البابلية القديمة أو السومرية أو إلى آخره، هناك موت تموز الذي هو روح القمح. صح. القمح وبكاء عشتار عليه، وهذا موجود في الأسطورة الكنعانية عندنا بين عشتاروت وبعل. نعم. ثم التاريخ، من يذكر التاريخ الذي مر على تلك المنطقة من مذابح ومجازر، من هولاكو إلى جنكيز خان إلى إلى إلى إلى، هذه مسألة عادية. إلى حتى الآن العراق يعاني. نعم صحيح. من الغزو الأمريكي، العدوان الأمريكي، السرطاني الأمريكي، الصهيو أمريكي، نسميه ما شئنا من هذه الأسماء. هذا الحزن أمر طبيعي أن يكون نتيجة لهذه المعاناة التي عمرها قرون طويلة. نعم. نعم. طيب طبعا مشوارنا شارف على النهاية، لكن في نهاية المشوار لابد أن نتعرف على آخر أخبار الشاعر صالح سلمان. شو في عندك من أعمال أدبية، من أخبار، من نشاطات ثقافية أو مشاركات في مهرجانات، كتب جديدة، تخبرنا أكثر. شاركت في، طبعا حصلت على أكثر من جائزة في الشعر وفي القصة وفي المسرح. نعم. لكن أنا أكتب الشعر بصورة أساسية. شاركت في مهرجان الشباب العربي السابع في الخرطوم عام 87، شاركت في مؤتمر للترجمة في القاهرة عام 2008، وفي مهرجانات كثيرة إن كان في القامشلي أو دير الزور أو الرقة أو إدلب أو السويداء، وفي حلب أيضا، وفي كل المحافظات السورية. أصدرت 11 مجموعة شعرية، وهناك مجموعة ستصدر قريبا إن شاء الله عن الهيئة السورية للكتاب. هلا قريبا. نعم، بعنوان نعم. لم تكتمل فينا القصيدة. حلو. طبعا أكتب في المجلات السورية. عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟ المجموعة تتحدث عن الحالة التي يعيشها كل إنسان. طبعا أنا من وجهة نظري أنا، معاناة، فرح، لقاءات، كل ذلك هو موجود في هذه المجموعة التي سوف تصدر شاملة. نعم نعم، معظم مجموعاتي بهذا الاتجاه. نعم. طبعا ولدي عدة مجموعات ما زالت محتفظ بها على اللابتوب، تنتظر الإفراج عنها، دورها في انتباع. نعم. نعم. مؤخرا أصبحت مقررا لجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العراقي. مبروك. الله يبارك فيك، يبارك الله بكم جميعا. وأرجو أن أوفق في تنشيط هذه الجمعية وتنشيط المجال الشعري في سوريا. فمعظم الشعراء هم أصدقاء لي وأنا أعرفهم عن قرب تماما، وأشكرهم على منحي ثقتهم. إن شاء الله ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. بدنا نسمع نموذج من شعرك. هو نحن بنعرف يعني خطك الشعري وشعرك الجميل، لكن نحن دائما طماعين يعني بسماع بعض من قصائد الشعر. مقطوعتين، الأولى قديمة قليلة. كأني عرفتك من ألف عام، كأني شهدتك صبحا بهيا رشيق القوام، يدير علينا كؤوس الضياء ويغضي إذا ما العيون رمته بلحظ، ويركض يركض خلف الأمام. كأن الذي بين قلبي وأحلى البساتين في راحتيك هديل اليمام، إذا ما بعثت نشيدي إليك وكان يرجع لحنا شجيا، أفيضي على وردة في يديه السلام مدام، وقولي سلام لهذا الصبي كثير الحنان كثير العثار كثير الملام، عليك السلام. حلو. هاي المقطوعة الأولى. الأولى. المقطوعة الثانية بلسان أنثى. تفضل. وقد أرسلت هذه القصيدة إلى جريدة الأسبوع الأدبي، لا أعلم إن كانت ستصدر الأسبوع القادم أو ما بعده. يعني حديثة هاي القصيدة. طبعا على باب الحيرة. طبعا. عنوان القصيدة بلسان أنثى. كم ذا أحبك ليتني أدري، هل يا ترى كتما نوى سري، سأبوح بي والعين شاهدة ما لم تقله يقوله شعري. قد كنت بي حلما ألوذ به، فإذا وهنت يشد من أزري، وإذا حزنت يقيم لي فرحا فأطير مثل غلالة العطر، ويعيد لي طيفا أهدهده كيما ينام موسدا صدري، وأضمه والشوق يهتف بي، هيا ارشفي من خمرة الثغر، هل إن رشفت أظل صاحية أم أنني سأفيق من سكري. حلو، جميل جدا أستاذ صالح الشاعر الأديب المعروف ومقرر جمعية الشعر. طبعا بالتوفيق إن شاء الله في هذه المهمة الجديدة، ومبارك لك هذه الثقة أيضا. مشوارنا كتير كان حلو مع حضرتك. أنا بتشكرك جدا، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. شكرا لكم ولإذاعة أمواج. شكرا كتير لك. شكرا لكم.